القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان قيم الوسطية وتجديد الخطاب الديني في ختام اجتماعات إذاعات القرآن الكريم، والتفاصيل على الصفحة التالية. اختتمت فعاليات الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم التابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية تحت عنوان نشر قيم الوسطية والتسامح. تضمنت الفعاليات جلسات عمل حول دور إذاعات القرآن الكريم في توحيد المفاهيم والتقريب بين المذاهب الفقهية والرد على الشبهات، وخرج الاجتماع بعدة توصيات، ومنها التأكيد على التواصل الدائم بين إذاعات القرآن الكريم في الدول الأعضاء وتكاتف جهودها، والعمل على زيادة تبادل وإنتاج عدد من البرامج والأعمال الدرامية والبرامج الدينية، وأيضا العمل على تبادل البرامج ونقل الخبرات وتوفير دورات تدريبية للشباب من الدعاة والمذيعين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف المصرية، والعمل على تجديد الخطاب الديني بأن يكون الخطاب نقدي وتحليلي بدلا من السرد والحفظ، واستخدام لغة عربية ميسرة، وانتقاء الأئمة والدعاة الوسطيين وتدريبهم على وسائل الإعلام الحديثة وتقنياتها، وأيضا العمل على توفير مكتبة إلكترونية دينية تتناسب مع متطلبات العصر الحديث. وأكد الحاضرون في نهاية الاجتماع على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات وتقييمها في الاجتماع القادم لتحديد الإيجابيات والسلبيات والعوائق التي حالت دون تنفيذ بعضها. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع دكتور وليد مطر، الدكتور بجامعة الأزهر. يقول الله عز وجل لرسوله الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. ما هو تعريف الأخلاق في الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين الذي أعلى قدر رسوله وعلاه وعلى شأنه وأجلسه على كرسي سماه الخلق العظيم، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، الرحمة للعالمين، النذير البشير الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمن كان صاحب خلق كخلق عظيم أو تمثل بالخلق العظيم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد من هو كمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الأخلاق كلمة جاءت من الخلقة، والخلقة جاءت من التخلق، والتخلق خلقه الخالق سبحانه وتعالى. فخلق الله الإنسان بسمع طاهر وببصر طاهر وبقدم طاهرة وبيد طاهرة وببطن طاهرة وبعقل طاهر بفطرة سليمة. هل نزل إنسان من بطن أمه فعل معصية أو ذنبا؟ لا. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بفطرة سليمة وبلحم طاهر. الإنسان هو الذي يبدل هذه الخلقة بشيء واحد فقط. حسن الخلق يأتي أولا، والبذرة الأساسية من حسن الخلق الطعام الحلال. حينما قال سيدنا سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو لي يا رسول الله أن أكون مستجاب الدعوة، ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك. لماذا أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ثم يأتي في حديث آخر فيما معناه: الرجل يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما ويرد دعاءه وهو لا يعي لماذا يرد هذا الدعاء. كيف تصل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء وأنت في قمة الخبث والخبث من هذا الطعام الحرام والمكسب الحرام الغير مشروع؟ كيف هذا؟ الإنسان إذا حافظ على خلقته سليمة وحافظ على ما أعطاه الله عز وجل من نعم بحلال الله سبحانه وتعالى، وكسب حلالا وشرب حلالا وطعم حلالا ولبس حلالا، فإن هذا الإنسان الله يحبه. وإذا أحبه الله نادى يا جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، وينادي جبريل في الخلق حتى يلقى له القبول بين الناس في الأرض. إذن الله سبحانه وتعالى يمن على صاحب الخلق بماذا؟ بالمحبة. وإذا أحبه أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، لم يقل أحاسنكم صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حج ولا عمرة، بل قال أحاسنكم أخلاقا. إذن كيف نستطيع أن نحقق الأخلاق الكريمة التي يرضاها الله ويرضى عنا بها؟ الله سبحانه وتعالى وضح لنا في القرآن الكريم السبيل لتحقيق هذه الأخلاق، ولن يتحقق هذا السبيل إلا بما قلنا أولا، البذرة الأساسية هي الطعام الحلال، الكسب الحلال، الكسب المشروع، التقوى، الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. إذن هذه صفات من؟ هذه صفات صاحب الخلق الطيب الذي يطعم حلالا ويكسب حلالا ويشرب حلالا ويسير بين الناس برضا من الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنه ورضي عما أعطاه الله سبحانه وتعالى له من نعم. الله سبحانه وتعالى وصفه بالإيمان، وصفه بأنه أصبح من الفالحين. ومعروف أن كلمة أفلح جاءت من الفلاح، والفلاح من الفلاحة، جاءت من الفلاحة. والفلاح حينما يزرع زرعة سليمة ويسقيها ماء طيبا طهورا ويهتم بها ويكون معها دائما في محافظة عليها، فإنه يجد الثمرة والحصاد الجميل الطيب الذي يعطيه الله عز وجل بسببه الكسب الحلال الطيب. كذلك المؤمن حينما يأكل حلالا وحينما يحافظ على خلقته، فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنه من عذابه يوم القيامة. لذلك قال قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب الذين أمنتهم؟ ومن هم الذين أعطيتهم شهادة الإيمان وشهادة البركة في الدنيا وفي الآخرة؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة هنا تشمل كل شيء، صلاة الفرض وصلاة النفل، صلاة الرحم، المعاملة مع الناس، العمل الطيب، كل صلة بالله سبحانه وتعالى هم خشعوا فيها، أي أدوها على وجهها الصحيح. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان ثقافة الاعتذار. الدنيا دار ممر لا دار مقر، يتزود فيها المرء من دنياه لآخرته ومن حياته لمماته، والسعيد من قدم على ربه بصفحة نقية بيضاء وسعى للفوز برحمة ربه في جنة عرضها الأرض والسماء. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومما يشكر للعبد في الآخرة ويرفع له الدرجات مراقبته لله تعالى في كل الحركات والسكنات، والإكثار من عمل الصالحات، والاعتذار بالتوبة، والاستغفار عن الأخطاء والهفوات. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، صدق الله العظيم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل رسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. فالله سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان. ولقد ذكر القرآن الكريم أمثلة كثيرة لاعتذارات الأنبياء والرسل واستغفارهم وتوبتهم لله تعالى، وهم أرفع الناس مقاما وأعلاهم درجة ترسيخا لسلوك الاعتذار. فقد اعتذر آدم وحواء عليهما السلام لربهما، فقال حكاية عنهما: قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقبل الله اعتذارهما وتاب عليهما، حيث قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. كما اعتذر نبي الله موسى عليه السلام لربه وطلب المغفرة منه، فقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وأشار القرآن الكريم إلى خبر الكفيف عبد الله بن أم مكتوم، إذ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من كفار قريش يدعوهم للإسلام ويرجو بإسلامهم خيرا كثيرا، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم التمهل حتى يفرغ من سادة قريش، فألح عبد الله، فكره النبي ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما لقي عبد الله قال له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. مستمعي الكرام، إن الاعتذار مظهر حضاري يدل على احترام الإنسان لنفسه وتقديره لغيره، فلا ينبغي لعاقل أن يتعالى عنه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أعقل الناس أعذرهم لهم. وقد أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقافة الاعتذار بين الناس بما يبعث بينهم الرحمة ويزرع فيهم الثقة والمودة، فنهى عن الهجر فوق 3 ليال، وجعل لمن بادر بالاعتذار وإلقاء السلام الفضل والنوال. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.